اجمعني برسول الله ولهذا القلب طال النظر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، حضرة الحبيب الحبيب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قبل أن أشرع في الحديث عن أسباب محبة الخلائق للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أود أن أتحدث أولا عن أمهات خوفنا به وسعدنا به. أول من التقى بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم ميلاده، يوم أشرقت فيه شمس فاق نورها كل الشموس، يوم البشرى، بشرى مكة، ذبحوا البشاير لمكة يا بني هاشم، وبشروا الكون كله، ووحدوا الدائم، الليلة مولد محمد إحسنين. وكانت البشرة الحلوة ميلاد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما نتكلم عن مولده هنتكلم عن أم التي اختارها الحق لهذه المهمة، هي السيدة آمنة بنت وهب من بني زهرة. كانت امرأة فوق العادة كما يقولون، نقية طاهرة أمينة هادئة. اختارها عبد الله بن أبي طالب، كان الفتى المدلل في قريش، وكانت أنوار النبوة تطل من وجهه الكريم لأنه يحمل هذه النسمة الطاهرة، يحملها خفة. هذا الرجل الذي يعتبر فداء أكبر فداء عرفه العرب لكي يبر جده، يعني كان يبر والده بيمينه، كان أكبر فداء. هذا الرجل كان مسار إعجاب الجميع لدرجة أن النساء كانوا بيخطبوه، لكن أراد الحق أن يتزوج بآمنة وأن تحمل آمنة النطفة الشريفة. وكأن هذا هو دور عبد الله، فوحي في حملها في الشهور الأولى انتقل والد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجرب اليتم وعرف اليتم وهو جريء ستير في الرحم. السيدة آمنة وجدت ضالتها ووجدت عزائها في هذا الذي كاد أن ينطق في بطنها. كانت تشعر بالسكينة والأمن والأمان مع حملها. فقدت الزوج وأصبحت أرملة وهي شابة في مبتدأ حياتها، لكنها كانت تشعر بسعادة غامرة فائقة وهي حامل. لم تجد ما تشكو منه النساء، ليس هناك سقط، ليس هناك تعب، ليس هناك شيء، اللهم إلا خفة، اللهم إنها كادت أن تحمل. يعني هي حملة، هي يعني في بطنها جنين، لكن كأن هذا الجنين هو الذي يحملها، وكأنها محلقة في السماء. كانت تتعجب من هذا، وكانت تتعجب من هذا الأنس الذي تجد عندما تسكن لنفسها، لحد ما جاء اليوم، يوم المخاض، اليوم الصعب على كل امرأة، وأيضا اللي بتشعر فيه في المرأة إنها أم، وإنها بدأت تأدي دورها الحقيقي في الحياة، وإنها بتأدي مسؤوليتها الحقيقية. أم، أصعب وأعنف يوم وأحلى يوم بالنسبة لأي أم وأي أب. مجرد ما يبتدي يعني بسائر الوضع ويبتدي ظهرها يخبط أول خبطة، تعب وحلاوة، تعب ورغبة السعادة رغبة في مشاهدة هذا العزيز اللي شفته بقلبها قبل ما تشوفه بعينيها. كانت تتمنى يكون زوجها معاها عشان يفرح زي ما فرحت، وخاصة بهذه الرؤى المتكررة اللي خلتها تتأكد انها حملها مش عادي، واللي معاها ده ولد غير عادي. من اجمل هذه الرؤى شافت من يقول انك ستضعين سيد هذه الامة، وتأكد حسها من كتر هذه الرؤى العجيبة الجميلة اللي كانت تشوفها. منها انت ستضعين سيد هذه الامة. رؤية تانية سمت لها، قالوا لها سميه محمد. فحكت بنفسها للسيدة حليمة، فبتقول لها يوم مولده خرج معه نور، رأيت نورا عجيبا يملأ أركان الغرفة ويضيء ما بين المشرق والمغرب، ورأيت ثلاثة أعلام مضروبات، علم في المشرق وعلم في المغرب وعلم فوق الكعبة، وكان مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولد الهدى فالكائنات ضياءه، وفم الزمان تبسم وتفوق. حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان طفلا او كان رضيعا غير عادي مشرق الوجه. واحنا بنتكلم عن الامهات هنلاقي الام الثانية اللي قدامنا سويبة، وشوفوا سبحان مغير الاحوال، ابو جهل عم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان حزين قوي على اخوه عبد الله لانه ما شافش ابنه، ولما عرف ان امنه جابت محمد صلى الله عليه وسلم فرح به فرحا شديدا، لدرجه ان كان عنده واحده اسمها سويبه مولاته اسمها سويبه، اول ما بشرته اعتقها وفرح به فرحا شديدا، وسعد به جده عبد المطلب. وفي هذه اللحظة الجميلة توجهت سويبة لتنظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بها تتعلق به، وكانت حديثة عهد بولادة، فاحتضنته وأرضعته زي ما بترضع ابنها، فأطعم وشرفت برضاع الحبيب المصطفى، وشرفت أكثر لأنها حظيت من بركة رضاعه لأن نما ولدها نماء طيبا. آمنة اكتفت بهذا الرضيع، آمنة شعرت أنها اكتملت لرضيعها، وشرفت سويبة برضاع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم تفارق آمنة ولا محمد صلى الله عليه وسلم، وعاشت أما ثانية له، وكانت تحبه كل حب. تكلمنا عن أول حليب التقى سيدنا الحبيب المصطفى من آمنة ثم من سويبة، وبعدين هنتكلم عن حليمة، ونسأل الله أن يمنحنا بركة الحديث في سيرة سيدنا الحبيب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي يا خير مدير، أنت من الوجدان قريب، اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب، اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب. أبحث عن طيف الهادي أتعلم بالإنشاد أبحث عن طيب الله أتعلم